بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ويقولنا طبعا إخوة هذا الحديث، قال الشيخ: هو حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قلنا الحديث أيضا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكرنا تعريف براوي الحديث. وقلنا أخوة قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قلنا هذا أخوة لبيان حرص الصحابة على الخير وطلبهم له، وهذا يظهر من أسئلتهم. وفي قوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، قلنا هذا بيان لأمر مهم غفل عنه كثير من الناس، ألا وهو طمع العبد وسعيه في محبة الله تبارك وتعالى، أن يحبه الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب ربك تبارك وتعالى، بل الشأن كله أن يحبك الله تبارك وتعالى. وفيه بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وكماله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع سلف على إثبات محبة الله عز وجل لعباده ومحبتهم له. وقلنا هذا بخلاف من أنكر محبة الله لعباده ومحبة العباد لله تبارك وتعالى، وهم الجهمية والأشاعرة أثبتوا محبة العبد لله تبارك وتعالى، لكن نفوا محبة الله عز وجل لعباده. وذكرنا الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. أما قوله وأحبني الناس، هذا بيان لجواز حرص الإنسان على محبة الناس له، ولكن بالطريق الشرعي، ولكن بالطريق الشرعي. ولذلك قلنا بأن أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحبب عبدك هذا، يعني أبي هريرة وأمه، إلى قلوب عباده المؤمنين. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وضح له ذلك، ويدخل أهمية السؤال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. وهذا يدخل بان أن الإنسان سبب محبة الله تبارك وتعالى للعبد هو أن يكثر العبد من الطاعات، وكلما كان العبد لله تبارك وتعالى أكثر طاعة لله عز وجل، كلما كان الله عز وجل أشد محبة لعبده. وهذا الأمر كأن الرسول يجمع له الأمر كله. ولذلك الإنسان يا إخوة عندما يكون عنده زهد في الدنيا وطمع في الآخرة، ماذا يفعل لما يزهد في الدنيا ويطمع في الآخرة؟ فيلتزم بالطاعات، يقوم لصلاة الفجر، يصلي، يعبد الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن، يضحي بأوقاته وأعماله في طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه زهد في الدنيا ورغب فيما عنده، ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكرنا جملة من الأحاديث والآثار التي تبين يعني خطورة الاغترار بالدنيا والزهد والتقلل من الدنيا. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقفنا عنده في بالأمس: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قلنا وسبق لما ذكرنا أن طلب محبة الناس للعبد هذا من المطالب الشرعية، هذا من المطالب الشرعية، أن يطمع الإنسان أن يكون له ذكر حسن عند الناس، وأن يكون له ثناء حسن عندهم. لكن هذا ما طلبه به يعني إلا بالطاعات، وليس بالنفاق ولا بمداهنة الناس. ووسائل تحصيل ذلك كثيرة، حتى يحبك الناس له أمور كثيرة ليحصل الإنسان على ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر مهم، ألا وهو الزهد فيما في أيدي الناس، أن تزهد فيما في أيدي الناس، بحيث يستغني الإنسان عن الناس يستغني الإنسان عن الناس ولا ينافسهم في دنياهم ولا ينافسهم في دنياهم. قال الحسن: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. فقال أيوب السختياني: لا بد الإنسان أو لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم، والتجاوز عما يكون منهم. وقد جاء أعرابي فسأل أهل البصرة وقال لهم: من سيد هذه القرية، يعني البصرة؟ فقالوا له: الحسن، يقصدون الحسن البصري. فقال: بما سادهم، لماذا صار سيد عليهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. شيخ الإسلام تيمية إخوة قال: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تبارك وتعالى. وكما قيل إخوتي: احتج إلى من شئت فأنت أسيره، احتج إلى من شئت فأنت أسيره، واستغن عمن شئت فأنت نظيره. مثلك مثله، أنت استغنيت عنه ما تحتاج له. استغن عمن شئت فأنت نظيره، وأحسن إلى من شئت فأنت أميره. فهذا أخو أمر يعني مهم. ثم بعد ذلك نذكر الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى: يجب على المؤمن أن يسعى أن يكون محبوبا عند الله وعند الناس، يحرص أن يكون محبوب عند الله عز وجل وعند الناس. الفائدة الثانية: البحث عن محبة الناس لا يناقض محبة الله ولا يعارضها، لا يناقض محبة الله ولا يعارضها. فالمسلم طيب محبوب عند الله عز وجل ومحبوب عند الناس وفي مجتمعه. الفائدة الثالثة: دل على أن الزهد في الدنيا يجلب محبة الله عز وجل. الزهد في الدنيا يجلب، ازهد في الدنيا يحبك الله. فالزهد في الدنيا والطمع في الآخرة هذا يجعل الإنسان، هذا يجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: دل على أن الزهد فيما عند الناس يجلب محبة الناس. يبقى الزهد في الدنيا هذا يجلب لك محبة الله عز وجل، الزهد عما في أيدي الناس يجلب لك محبة الناس عندما يرى الناس أنك مستغن عنهم، لا تحتاج إلى ما في أيديهم. بعد ذلك يا إخوة الفائدة الخامسة: الزهد من أعمال القلب كما قال أحمد رحمه الله تعالى. الزهد هذا أمر من أمور القلب. لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوة ممكن يكون معه أموال كثيرة، ولكن طبعا تجد أو ربما يكون فقير، لكن عنده زهد ومتقلل من الدنيا وما عنده طمع فيها، وربما يكون عنده أموال الدنيا كلها وهو فقير. فهذا الأمر الزهد في الدنيا هذا يكون في قلب الإنسان. ربما يكون معه أموال كثيرة طائلة ولكنه زاهد في الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا ليست في قلبه. وربما يكون فقير ليس عنده شيء لكن قلبه متعلق بالدنيا. الفائدة السادسة: من أراد أن يعرف الزهد الحقيقي في الدنيا فلينظر إلى زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجد أن حقيقة الزهد ألا تتعلق بالدنيا، فيحب هذه الدنيا ولا يعارض هذا طلب الرزق فيها والادخار من المال والطعام، وكما كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة السابعة: الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب بما في أيدي الناس وقطع النفس عن النظر لهم والتطلع فيما عندهم. الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب فدل على أن الناس على أن احنا أخذنا السابع ونحن. الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب بما في أيدي الناس وقطع النفس عن النظر لهم والتطلع لما عندهم ومداهنتهم وأن يداهنهم في دينه. وهذا طبعا يا أخوة لا يمنع من المبايعة والمتاجرة معهم والكسب وغير ذلك. الفائدة الثامنة، دل هذا الحديث على أن من تعلق بالدنيا وقدمها لم يحبه الله تبارك وتعالى، من تعلق بالدنيا وقدم الدنيا لم يحبه الله تبارك وتعالى، لأنه سيقدم الدنيا على أمر الله عز وجل، لأنه سيقدم الدنيا على أمر الله. الفائدة التاسعة، دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم ومن سأل ما في أيديهم، الناس يكرهون من طلب منهم ومن سألهم ما في أيديهم، وهذا مستقر في فطر الناس وقلوبهم، هذا مستقر في فطر الناس وفي قلوبهم. الفائدة العاشرة، من زهد في الدنيا تعلق بما عند الله، من يزهد في الدنيا يتعلق بما عند الله عز وجل، لأن القلب لا بد له من متعلق يتعلق به، من يتعلق بالدنيا ومن يتعلق بما عند الله تبارك وتعالى. إذا تعلق بما عند الله يزهد في الدنيا، وإذا تعلق بالدنيا فرط فيما عند الله تبارك وتعالى وقصر فيما أمره الله تبارك وتعالى به. الفائدة الأخيرة، الحديث بين حقيقة الناس وأنهم يحبون ما في أيديهم ويبغضون من سألهم إياه ويسعون لمصالحهم ولو على حساب دين غيرهم ولا يؤدون الحقوق الواجبة منهم، هذا حالهم، فمن عرفها كيف يتعلق بهم ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة الله. إذا كان هذا حال الناس كيف يقول الإنسان يتعلق بالناس ويطلب ما في أيديهم؟ لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رسول صلى الله عليه وسلم حديث إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. الحديث الثاني والثلاثون، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. تخريج الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك مرسلا. قال ابن رجب حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه إنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رجب وهو كما قال، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله الجميع. موضوع الحديث يا إخوة دفع ورفع الضرر والإضرار، دفع ورفع الضرر والإضرار، هذا موضوع الحديث. تعريف براوي الحديث، راوي الحديث يا إخوة هو سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، شهد بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان هذه كان سنة كم؟ كان سنة 6 من الهجرة. بيعة الرضوان قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وروى كثيرا من الأحاديث النبوية حيث تجاوزت مروياته 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان مفتي المدينة، وهو من 6 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذهم في الله لومة لائم. توفي رضي الله عنه سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح الحديث يا أخو، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة أخو عظيمة في الشرع، وتدخل تحتها قواعد كثيرة من قواعد الفقه ومن قواعد الدين. وهذا الحديث يا إخوة خلاصته منع الضرر والإضرار الحاصل على النفس أو الغير بشتى صوره. الغرض وخلاصة الحديث منع الضرر والإضرار الحاصل على النفس أو على الغير بشتى صوره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار، ما المراد؟ قال لا ضرر ولا ضرار، ما المراد بالضرر وما المراد بالضرار، على عدة أقوال. القول الأول قالوا الضرر ما كان من الإنسان، الضرر ما كان من الإنسان، والضرار ما كان عليه. الضرر هو من الإنسان نفسه، والضرار ما كان عليه أي من غيره. فنهت الشريعة المكلف أن يضر بغيره، ونهت عن الإضرار به، لا يضر غيره ولا يضر نفسه، ده المعنى الأول. وقالوا الضرر ما كان بقصد، الضرر ما كان بقصد، والضرار ما كان بغير قصد. ضرر يكون يقصد هذا الأمر، والضرار ما كان بغير قصد. وقالوا أيضا الضرر ما يفعله الإنسان مما فيه ضرر يعود عليه بمنفعة، فيه ضرر لكن يعود عليه بمنفعة، يفعله الإنسان فيه ضرر يعود عليه بمنفعة. والإضرار ما يفعله كذلك دون وجود منفعة، دون وجود منفعة عائدة عليه. وقالوا الضرر يفعل ابتداء، والإضرار يفعل مقابلة وردا. يبقى الضرر يفعل ابتداء ويضر غيره، أما الضرار هو في مقابل، فلان فعل به ضرر فبيرد عليه فيسمى ضرار. والضرر إخوتي في الله مرفوع ومدفوع عن المكلف مطلقا، سواء لحقه الضرر في الحكم الشرعي. كيف يعني لحقه الضرر في الحكم الشرعي؟ كتضرره من استخدام الماء لمرض، تضرره من استخدام الماء لمرض، أو تضرره من الوقوف في الصلاة لعجز أو مرض، أو أنه يتضرر من الصوم لعجز أو مرض ونحو ذلك. فقد رفعت الشريعة الحكم الشرعي عن العاجز إلى بدل أو إلى غير بدل. الشريعة رفعت الحكم الشرعي عن العاجز عن أداء هذا الحكم الشرعي إلى بدل وإلى غير بدل. إزاي هو إلى بدل وإلى غير بدل؟ يعني مثلا الإنسان القيام في الصلاة ركن، هو لا يستطيع القيام، فرفعت الشريعة الضرر عن الإنسان في الحكم الشرعي هو القيام إلى بدل اللي هو الجلوس، اللي هو الجلوس، لا يستطيع الصوم لمرضه، فرفعت الشريعة عنه هذا الضرر بسبب المرض إلى بدل، وهو إما أن يفدي أو إما أن يصوم في أيام أخرى. طيب وإلى غير بدل مثل الحج، هو ما عنده مال يذهب به للحج، فرفعت عنه هذا الأمر في بدل بغير بدل، رفعت عنه بغير بدل، ما في شيء مطالب به أبدا، لا يطالب بشيء أبدا. وكذا لو لحق المكلف ضررا من الغير فقد أوجبت الشريعة رفعه عنه، كما لو تضرر من فتح نافذة على بيته، أو تضرر بأشجار جاره، أو بماء تحت جداره ونحو ذلك. إن ضرر في أمور بالنسبة له هو أو بالنسبة لغيره أو من الغير. أما الضرر المحتمل عادة فإنه يغتفر، وذلك ما يحصل من الأذية بالصوت لمن يشتغل في بيته مثلا للترميم. قل هذا الضرر يا إخوة نقول الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، لكن هذا ضرر محتمل عادة، هذا ضرر محتمل عادة. لكن ما تأتي في وقت الناس في نوم وتقول الله أنا طبعا ما أقوم يعني بعمل إصلاحات في بيتي والناس في لا، يبقى تراعي ذلك. لكن هذا ضرر محتمل، هذا ضرر محتمل. أو أصوات الأطفال ونحو ذلك، هذا نص عليه ذكره العلماء في هذه المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى سبب الضرر وجب رفعه، ومتى سبب الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. يعني لو إنسان هو قصد الإضرار هذا يعاقب على هذا الأمر. وهذا الحديث أخو الشريف يشتمل تحريم إلحاق الضرر بالغير، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الغرض من ذلك الضرر، يكون الغرض، وهذا يكون تحريم إلحاق الضرر بالغير، وهو يقصد الإضرار بالغير. فهذا لا ريب فيه أن الإسلام قبحه وحرمه، وقد ورد القرآن في النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية. الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الإضرار في الوصية يكون بإيه؟ يكون إما أن يخص بعض الورثة بالوصية، وهذا غير جائز. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى ما ينفعش تقول والله ده فلان هذا وارث وتقوم تعطيه من إيه؟ تعطيه من الميراث، فيتضرر بقية الورثة بهذا التخصيص. وتارة يكون الضرر بأن يوصي للأجنبي، يعني الذي ليس له في الميراث، بأكثر من الثلث. يعني بنعرف يقول الوصية تكون في الثلث، لكن هو أوصى للغير الأجنبي هذا، قال ما هو لا وصية للوارث، أنا لن أعطي وارث، سأعطي أحد إنسان أجنبي غريب بعيد، ولكن سيعطيه نصف التركة مثلا. نقول هذا في ضرر يلحق بمن؟ يلحق بالورثة. فنهى الإسلام عن ذلك. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، لا تكون الوصية فيها إضرار بالغير. ومتى وصى لأجنبي بزيادة عن الثلث، أو وصى لإنسان وارث، لم تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة، لم تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة. لا تنفذ كلها ولا ندي له الثلث والباقي الزيادة؟ لا، يأخذ ثلث. لا يأخذ ثلث فقط. أما الوارث لا يأخذ شيئا إلا الميراث الذي هو له. خلاص يأخذ. لكن إن أجاز الورثة ذلك برضاهم خلاص. طيب، منها أيضا الرجعة في النكاح. رجع في النكاح، في يعني إنسان لو طلق امرأته، الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فمن فعل ذلك على أن يعني كان قصده الإضرار بالمرأة، وكان هذا في الجاهلية قبل ما يكون الطلاق يعني في الإسلام، الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما كان في الجاهلية فكان يطلق امرأته، وقبل المدة المهلة التي يراجعها فيه يقوم بمراجعتها ثم يطلقها، وقبل ما تنتهي العدة يراجعها ثم يطلقها، ثم قبل ما تنتهي، ويظل هكذا، فتصبح الزوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها، فيكون في هذا إضرار للزوجة. فهذا في إضرار الإسلام، جاء الإسلام يعني مثلا إنسان طلق امرأته وامرأته في العدة وهو لا يريد أصلا أن يراجعها، لكن راجع زوجته للإضرار بها حتى تظل هكذا ممسكها لا تتزوج ولا تظل إيه؟ نعم كما يفعل الآن يعني يقال سوف أتركها مثل البيت الآن. نعم فهذا هذا الكلام هذا في الشرع منهي عنه، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني مثلا يمسك المرأة ضرارا لأجل أن تطالب هي بالخلع وتطالب هي بتسقط حقها، هذا ما فعلوا إلا لأجل الإضرار بالمرأة، فهذا نهى الإسلام عنه، نهى الإسلام نهى الإسلام الإسلام عنه. فالذي يطلق امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها ويفعل ذلك أبدا طبعا بغير نهاية فيدعو امرأته له مطلقها، هذا كان في هذا كان في الجاهلية، لكن الإسلام حصل في ثلاث، ولا يجوز أيضا أن يراجعها إن كان بقصد ليه بقصد الإضرار، طالما أنه لا يراجع زوجته إلا إذا كان يريد أن تكون في عشرة وفي أمور أخرى في حياته يعني مع هذه المرأة، وليس بقصد أن يضر بهذه المرأة. أيضا يا إخوة من ذلك النهي عن الإضرار بوطء الزوجة، الإضرار بوطء الزوجة، قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كانوا في الجاهلية يحلفون ألا يضأ الرجل زوجته سنتين أو سنة، فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. لو أن الرجل آل من امرأته يعني أحلف حلف ألا يضأ زوجته، هذا نقول يتربص كم؟ أربعة أشهر، إما أن يرد المرأة مرة أخرى خلاص جامع يعني يعاود مع امرأته، وإما أن يطلق إن هذا إضرار بالغير، هذا إضرار بالغير. وكذلك أيضا إخوة نهى عن الضرر والإضرار في البيوع، ولذلك نهى عن الضرر والإضرار في البيوع، فكل بيع يقوم على الجهالة في الغالب تجد أن الإسلام حرمه. لماذا؟ لأن يعني كل بيع يؤدي إلى المنازع وإلى الخلاف بين الناس تجد أن الإسلام نهى عنه. نهى الإسلام عن بيع السمك في الماء، نهى عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، هذا الماذا؟ هذا أن يفضي إلى المنازع، هذا يفضي إلى المنازعة. فالشريعة لا تأتي بالضرر بل تأتي بما يرفع الضرر، هذا القسم الأول. القسم الثاني قلنا القسم الأول أن يكون الضرر بقصد يقصد الإضرار، القسم الثاني أن يكون الضرر من غير قصد، أن يكون الضرر من غير قصد، كأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره وبيتصرف في ملكه، لكن هذا التصرف ربما يؤدي بضرر إلى الغير. وهذا على نوعين، النوع الأول أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف فلا يسمح له به، كأن يؤجج نارا في أرضه، يؤجج نار في أرضه، هل هذا أخو حرام؟ وبيتصرف في ملكه، هذه أرض ويريد أن يؤجج فيها نار، هل حد أحد يمنعه من ذلك؟ هل هو أضر بأحد؟ لم يضر بأحد، لكن في يوم عاصف، فيحرق ما يليه، فنقول هذا طبعا يأخذ تصرف، هذا ضرر غير مقصود من غير قصد، هو بيتصرف في ملكه، فهذا طبعا هذا أخوة يعني لا يسمح له به، لماذا؟ هو يقول أنا هذه أرضي وأنا أتصرف فيها، لكن هذا ربما يؤدي إلى الإضرار بغيرك، النوع الثاني أن يتصرف على الوجه المعتاد، تصرف على وجه معتاد في بيته في، لكن ربما هذا يصيب بعض الضرر لوجه معتاد وما أساء لأحد، وهذا طبعا تختلف وجهات نظر العلماء فيه. الفوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى دليل على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر الإنسان إخوة على نفسه ولا ضرر أيضا على غيره، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، يسبب الضرر. وذلك مثل إخوة التدخين، التدخين هذا يجمع الضرر والضرر، ضرر على النفس والضرر على والضرار على الغير، جمع كل الشر. الفائدة الثانية، يدل على يسر الإسلام وسهولة أحكامه، إن الإسلام جاء بالأمور كلها مصالح للناس، جاء بدفع الضرر ورفع الضرر والحرج ودفع الإضرار ورفعه عن الناس. الفائدة الثالثة، يحرم الإضرار بالغير بجميع الصور والأشكال، كل ضرر يؤدي الغير هذا يحرم بجميع الصور والأشكال، ولذلك أطلق الضرر في الحديث ولم يقيد بقيد. أي ضرر ضر بالغير هذا أنت غير لا يجوز لك. أخوة، حتى طبعا من يعرفون الحرية في هذا اللي يقول لك أنت حر ما لم تضر، لا لا، نقول الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار. هو أنا أخوة لو قال أنا مثلا أشرب الخمر في بيتي، فهذا أخوة الفعل الذي شربه في بيته وما أضر بأحد، لكن أضر بمن؟ بنفسه، يعني فعل شيء محرم، فعل شيئا محرما. ولذلك احنا قلنا أخوة في مسألة الحرية هذه، قلنا أن الإسلام جاء بثلاثة أمور، في ثلاثة حقوق، حق لله وحق للناس وحق للنفس، نفس الإنسان. فأي حرية تعتدي على حق من هذه الحقوق الثلاثة فهي حرية في الإسلام لا يقبلها الإسلام أبدا. أي حرية تتعارض مع حق من حقوق الله باطلة وغير مقبولة أبدا. أي حرية تتعرض مع حق من حقوق الغير غير مقبولة أبدا. أي حرية تتعلق بحق بإضرار بالنفس غير مقبولة أبدا. لا تقول الله أنا حر ده أخرج في مظاهرة وده حرية وأغلق الشارع وأوزي المارة وأقوم نقول هذا لست حر في هذا، لست حرا في هذا الأمر. لماذا يا إخوة؟ لأن هذه الحرية تعلقت بحق مين؟ حق الله وحق الناس وحق النفس كمان. فسبحان الله يقول كل، وهذا ضابط ضعه نصب عينيه، كل حرية تتعارض مع حق من هذه الحقوق الثلاثة فهي حرية باطلة لا يقبلها الإسلام بل يرفضها. طيب لو إني إنسان وقال أنا والله معي نقود وسوف أقوم بإحراقها وأنا حر مالي، هذا في الشرع يحجر عليه، يحجر عليه. لماذا يخطه ماله؟ نقول لأن هذه تعلقت بحق من النفس، حق نفسك أنت، ليس من حقك أن تحرق هذا المال، ليس من حقك تحرق هذا المال. فلابد يقول الإنسان يقول هذا، ما يقول أنا حر مثلا أزني خلاص طالما أنا راضي، يتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى، حق بحقوق الغير، زوج هذه المرأة، كل أخوة الإسلام جاء بهذا. فكل حرية تتعارض، وهذا ضابط ضعه نصب عينيك حتى لا يلبس عليك أحد، أو ما تكلم يقول لك الحرية، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بهذه الحرية؟ طيب حرية قال لك والله الحرية هذه وجدت تتعارض مع حق من حقوق الله، لا، أنت عبد لله ولست حر، أنت عبد لله لست حر، أن الذي خلقك هو الله تبارك وتعالى، خلقك للعبادة، فلا يجوز لك أن تعصيه، تقول أنا حر في معصية الله، لا، لست حرا فيها. طيب تكلم معك وقال والله وجدت أنه بيعطي يؤذي غيره ويسب غيره ويطعن في غيره، نقف، لست حر في هذا. أعراض الناس والطعن فيهم وسبهم ولعنهم وتقول أنا حر، فهذا أمر ضعه نصب عينيك. الفائدة الرابعة، أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها، لا ضرر في أحكام الشرعية أبدا، وذلك ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. الفائدة الخامسة من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. مقاصد الشريعة يرفع الضرر قبل أن يقع، وإذا وقع نرفعه بعدما بعده، لكن في الأول بيمنعه قبل أن يقع. أيضا إخوة، الفائدة السادسة، يربي هذا الحديث في النفس عدم حب الذات ولو على حساب غيره من الناس. لماذا يقول لك لا ضرر ولا ضرار؟ أنت لا تضر نفسك لكن تضر بغيرك، تضر بغيرك. الفائدة السابعة، يدل الحديث على أن المسلم على مراعاة غيره من الناس واحترامهم في جميع أمور الحياة وشؤونها. احترم الناس، لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. ما تأتي يا أخي تقول الله أنا يعني تجعلني مثلا إلى الصباح وأنت تقول الله أنا أحتفل بفرح ولا بهذا الغناء والرقص، وتقول الأخ الصدق لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر. حتى لو كنت تأتي تقول أنا سأتي بقرآن، أقرأ قرآن في الشهر، افتتح محل وقرآن للكل مثلا، لا ضرر ولا ضرار. من النساء منهم المريض، من النساء يعني ربما يكون عنده عمل مثلا بيعمل بالليل وطلبة بتزق، فهذا كله لا ضرر ولا ضرار. فائدة ثامنة، يزرع الحديث الألفة بين المسلمين والمحبة والأخوة، لأنه ينفي الضرر بجميع أنواعه وأشكاله، فهذا يجب المودة، لأن أنت ما يصل لي ضرر منك، أنت جار لي ولا قريب لي ولا صديق لي، لا يصلني منك أي أذى، هذا يدعو الألفة والمحبة بين الناس. متى تكون العداوات؟ لما تكون الأمور هذا يضر في هذا وهذا يؤذي هذا. الفائدة التاسعة، يعتبر الحديث قاعدة عامة في كل أمر كان فيه ضرر، فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعا. كل قاعدة، كل أمر فيه ضرر قل هذا الأمر يحرم شرعا، يحرم شرعا. وذكر رسول المثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل ضرب مثل يعني كمثل قوم استهموا على سفينة، أصاب أحدهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكم من بأسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرق ولا نؤذي من فوقنا. طيب هذا الخرق يا إخوة في نصيبهم، لكن ماذا سيحدث؟ قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. جعلنا الله يكون ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.